لا هادي له وأشهد أن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان أول الحديث قبل الصلاة إلى الثمرة التي أرجو أن نخرج عليها جميعا ونحن متفقون إن شاء الله، وهي أنه لا بد لأي عمل إسلامي إذا أردنا أن يثمر وأن تكون له النتيجة المرجوة من الظفر وإعادة مجد الإسلام وإعادة العزة الإسلامية، لا بد لذلك كله من أن يبنى هذا العمل على أساس صحيح وأن يتلافى فيه أسباب الفساد وأسباب الضعف والانحراف التي أدت بدولة الإسلام الماضية الزاهرة إلى الحضيض وإلى الانحطاط، وذلك هو بأن نعود إلى حقيقة الإسلام فهما كما قال أستاذنا حفظه الله ثم تطبيقا. والذي وكثير من الناس يظنون أن هذه الجموع المسلمة، هذه الجماعات المختلفة، هؤلاء الذين يغشون المساجد بالآلاف والآلاف يظنونهم كلهم مسلمين، وما عليهم إلا أن يتعاونوا فقط. فهذا الكلام يدل على سطحية ويدل على سذاجة ويدل على عدم غوص وعدم عمق في التفكير. كل نهضة لابد أن يسبقها فكر صحيح أو فكر يبين ما هي الغاية وما هي الوسيلة وما هي الطريقة وما هو المنهج الذي يجب أن تسير عليه الأمة. فالفكر هو أول شيء في طريق النهضة، هذا سنة الله في خلقه بالنسبة للأديان الإلهية أو الشرائع الإلهية المتتالية، وبالنسبة للشرائع الأرضية أيضا. فنحن نعرف مثلا مما يفهم المثقفون ويدرسونه في المدارس أن مثلا الثورة الفرنسية التي خلعت الملكية وحققت فرنسا الحديثة ويزعمون أنها أتت بشيء جديد، الأخوة والمساواة وكذا، ماذا كانت البداية فيها؟ هل أتى حاكم فقط ثم أصلح ما أصلح؟ لا، هم أنفسهم يقولون إنها بدأت بثورة فكرية، قام مفكريهم قبل الفرنسيين جان جاك روسو مونتسكيو فولتير كذا، نشروا أفكار، نشروا تحضر، نشروا هذه الآراء الإنسانية، الأخوة، حب الإقطاع، حب الملكية، تمثلهم للمجتمع الفاضل برأيهم القائم على المساواة والأخوة وما شابه ذلك. هذه الأفكار تفاعلت مع الناس، تبناها مثقفون، تبناها عامة ناس، صارت رأي عام ثم أدت إلى التغيير. هذا بالنسبة لهؤلاء الكفار، فما بالك بنا نحن المسلمين الذين من الله عز وجل علينا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت خاتمة الشرائع والتي حققت الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء بأفكارهم واستنتاجاتهم وصلوا إلى ذلك، وكل مفكر، كل إنسان يدرس الحضارة وسبيل النهضة يصل إلى هذه النتيجة قبل أن تقوم نهضة سياسية عسكرية اقتصادية. لابد أن تسبقها ثورة فكرية، لابد أن يسبقها حركة فكرية، أفكار يتجمع الناس حولها وتنشئ بينهم هذه الأفكار وحدة فكرية. فهناك من الأشياء التي أرى أنها سبب كبير جدا من أسباب انحطاط المسلمين، أنهم بأفكارهم وأنظارهم وتصوراتهم مشوشة ومعثرة ومتفاوتة ومتناقضة. نحن نشكو من هذا في المجتمع، في المدارس، في الناس. هذا الوضع الواقع هو جزاء وفاق وثمرة طبيعية للأوضاع الفكرية والأوضاع الثقافية والعلمية. في المدرسة مثلا يدخل طلاب المسلمين كلهم منذ السنة السادسة من عمرهم يدخلون المدارس إلى أن يتخرجوا من المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعية. لا شك أن تصرفاتهم في الحياة مبنية على ما يتلقونه من أفكار سواء في المدارس أو في البيوت أو في وسائل الثقافة المختلفة مثل إذاعة وتلفزيون وصحف وكتب. لننظر ما هو الشيء الذي يتلقاه الناس في هذه المؤثرات وهذه الوسائل المختلفة للثقافة. هذه الوسائل هي التي تنشئ هؤلاء الناس. فلننظر ما هي أوضاعها. فترى مثلا في المدرسة إذا أخذت جهاز التعليم فيه المدرس المسلم وفيه المدرس الشيوعي وفيه المدرس القومي وفيه المدرس الذي أفكاره رأسمالية والذي أفكاره كذا وكذا. هؤلاء يدخل هذا على الصف، فالطالب الواحد يسمع من هذا أشياء تقربه إلى ذاك المنهج، أستاذ آخر يدعوهم إلى شيء مناقض، ثالث يدعوهم إلى شيء ثالث ورابع وخامس. وإذا أخذنا الدائرة الإسلامية نفسها فنجد واحد يدعوهم إلى الإسلام الذي يرى أن غاية الأمان وأعظم صورة للإسلام هي في اتباع الشيخ الفلاني الذي نحن دعاة الإسلام فيما نزعم نعلم ونعتقد أنه منحرف وأنه ضال وأنه فاسق وأنه عميل وما شبه ذلك. فرجل آخر يدعو أو يبين لهم ويدعوهم إلى الإسلام الذي يمثل فكرا نرى أنه ضلال أيضا منحرف. فهؤلاء الشباب يتلقون هذه الأفكار المختلفة، الأفكار المتناقضة. أيضا في الكتب مثلا في المكاتب وفي المجتمع ترى كتب الضلال وكتب الإيمان، في دائرة الإسلام أيضا ترى هذا يصور ذاك الفهم للإسلام أنه انحراف وأنه كفر، وآخر يصوره بشكل معاكس، وثالث بين بين ورابع وخامس. وهكذا الصحف، إذاعة أحيانا تأتي مثلا مناسبات إسلام وإيمان وكذا، وأحيانا أخرى تأتي فورات أخرى. وسائل الثقافة كلها التي تربي هذه الأجيال والتي تربي هذا المجتمع هي متناقضة متفاوتة مختلفة. فكيف يتوقع نجاح ويتوقع تقدم ما دامت أوضاعنا هكذا؟ طبعا حينما نستبعد الأفكار غير الإسلامية نكون قد خطونا خطوة، نقول كل فكر خارج عن الإسلام لا نقبله. لكن أيضا لا يحل هذا المشكلة، لأن بين الأفكار الإسلامية والأفهام الإسلامية من الخلاف ما هو مثله بينها وبين الأفكار غير الإسلامية. فكلنا يعلم أن بعض المسلمين ينظر إلى الآخرين على أنهم كفار، كثيرون يعتقدون في السلفيين مثلا أنهم هؤلاء ضالون وكفار ولا يحبون الرسول وهؤلاء يبغضون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا. فأولا نحن حينما ندعو إلى إصلاح هذه الأوضاع يجب أن ندعو إلى إصلاحها من جذورها، ويجب أن نتلمس الأسباب الحقيقية للانحراف. ثم شيء آخر هو أنه يجب أن نؤمن ونعلم أن العزة وأن النصر إنما هي من عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله. فهذا النصر الذي هو من عند الله لا يمكن أن يؤتيه الله عز وجل إلا لمن علم عنهم أنهم مخلصون في طلب الحق وأنهم متمسكون بالسبيل الذي بينه لهم الله تعالى في كتابه وبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم مطبقون ذلك وأنهم يجاهدون أنفسهم لتطبيقه والعمل به، ثم يدعون الناس إلى ذلك. إذا علم الله عز وجل منا هذا فهو الذي ينصرنا بأسباب وبوسائل ربما لا ندريها. يعني أنا أعتقد أننا لو سرنا على المنهج الصحيح فليس بعيدا جدا أن ينشئ الله عز وجل العداوة بين أعدائنا وبين المتسلطين علينا وبين من يستذلنا من الكفار ومن أعداء الإسلام في الداخل والخارج، كما أنشأ الله عز وجل ذلك في الصدر الأول للإسلام حينما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه متمسكين بحبل الله المتين. انظروا في غزوة الخندق مثلا، المسلمون ضعاف أقلة، الكفار جمعوا جموعهم، جاءت القبائل والعشائر وقريش واليهود من الداخل ومن الخارج، وكما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فماذا كانت النتيجة؟ لأنهم مؤمنون حق الإيمان ومتمسكون بحبل الله حق التمسك، تدخلت قدرة الله مباشرة فأرسل الله الرياح التي زلزلت على المشركين قيامهم وأكفأت قدورهم وأخافتهم وأفزعتهم، فصاروا يجمعون أعتدتهم وأغراضهم ويبغون الضحيل، يريدون أن ينجوا بجلدهم. فليست المسألة بكثرة العدد ولا بحسن العدة، إنما هي بالتمسك بما أمر الله عز وجل. قد يظن البعض هذا الطريق طويل، ولكنه هو الطريق الأوحد الذي يؤسس الحكم الراشد والذي يؤسس الوضع الصحيح الذي سيستمر إلى قرون وقرون. لكن ربما إذا أفلح مثلا الذين لا يوافقون على هذا المنهج، إذا أفلحوا فرضا في أن يقيموا الإسلام كيانا، فأنا واثق أنه لن يدوم طويلا لو فرضنا أنه نجح وأقيم، لأن ما كان على غير أساس النخيل سيكون سريع الضعف وسريع الاندثار. فهذا المثل مثل غزوة الخندق، حينما تدخلت قدرة الله ففرقت جموع الأعداء وضعفتهم وأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، ذلك كله لأن الله عز وجل علم منهم الإخلاص وعلم منهم أنهم قد أفرغوا جهدهم، أولا تمسكوا بالحق الذي بينه الله لهم، ثم أفرغوا جهدهم في الاستعداد والعمل بما يرضي الله عز وجل. مثال آخر ذكر الأستاذ حفظه الله مثالا عن المسلمين في غزوة حنين، وهناك مثال آخر في وضع المسلمين في غزوة أحد. المسلمون في غزوة أحد كلنا يعرف أن أول المعركة بدأت بنصر ساحق للمسلمين وولى الكفار الأدبار، وكان من قصة فيها كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المسلمين أن يكونوا على الجبل وهم الضماة، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم ولو رأوا الأعداء يتخطفونهم من كل جانب ولو صار حدث ما حدث. ولما انتصر المسلمون وأخذ الذين في الأسفل يجمعون الغنائم ويلحقون بالأعداء وقد ولى الأعداء الأدبار، الذي حدث أن هؤلاء المسلمون فوق الضماة أدرطهم شيء من طبع الإنسان العادي الطمح الدنيا، رأوا أخوانهم يجمعون الغنائم ويجمعون الأموال فالحرص، وجاءتهم الفتاوى السريعة التي دفعها الواقع الهوى أكثر مما دفعها يعني الاجتهاد العلمي الصحيح والإخلاص، فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن حتى يتحقق النصر، وقد تحقق، إذا ما في لا حاجة للبقاء هنا. أخوانهم وعظوهم ذكروهم بقول الرسول عليه السلام: ألا تذكرون أنه قال كذا وكذا ولو رأيتمونا، فأولوه ويعني تجاوبوا مع أنفسهم ومع حرصهم فنزلوا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ مخالفة أمر واحد دخل يعني صار لهم فيه شبهة سبب هزيمة المسلمين في تلك المعركة، ومعهم المسلمون الذين لم يقصروا ولم يعصوا ولم يخالفوا، سببت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد جرح ووقع وأشيع أنه قتل وأصيب إصابات شديدة، كل ذلك نتيجة لمخالفة أمر واحد من أوامر الله عز وجل. فكيف نتوقع نصرا وننتظر ظفرا ونحن نخالف أمر الله عز وجل في آلاف وآلاف؟ أولا يأمرنا الله عز وجل أن نتفقه في الدين كما يقول عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم نحن لا نبالي بذلك أمرا، نقول يكفينا أننا نؤمن بمبادئ الإسلام العامة أو كلمة لا إله إلا الله أن يجتمع الناس حولها. أو كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم هذا الكلام أن الذي لا يفقه في الدين فليس يريد به خيرا وإنما يريد به شرا. فنحن إذا ذكرنا بعض إخواننا أن نقبل على الفقه في الدين، أن نتعلم وأن نعرف حقيقة الإسلام، لا نهتم بهذا ونعدها من الصغائر، وهذه أمور بسيطة. كما ظهر من حديث الأستاذ وبين أكثر من مرة، لا نريد طبعا كما يتوهم البعض أن يكون كل مسلم إماما مجتهدا فقيها عالما، هذا نحن أدرى من غيرنا بأنه غير ممكن، والله عز وجل قد خلق الناس بعقول متفاوتة واستعدادات متباينة، فهذا لا يمكن ولم يطلبه الله عز وجل. لكن الشيء الذي يمكن وهو في مقدورنا وهو حقا أن يقبل من لديه استعداد للعلم والفهم على طلب العلم وعلى معرفة الإسلام الحق، تفقه في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الفقه في الدين، فهذا بإمكان طائفة، ولو يعني مهما بشرط أن تكون كافية، هذه الطائفة يمكن أن تقبل على هذا، والآخرون أن يكونوا متبعين على هدى، متبعين على بينة، متبعين على نور، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرض لهم مسألة أو أمر استفتوا عن حكم الله عز وجل فيها ولم يقنعوا بأن يأخذوا أي فتوى أو أدنى طريق ويقبلون به، هذه دعوة قريبة وسهلة إذا صدقت العزائم وصدقت المقاصد، فلماذا نرفضها ونبتعد عنها؟ لابد قبل أي عمل لابد أن يكون هناك علم سابق له، يعني الإنسان إذا أراد أن يصنع عملا لابد أن يخطط، لابد أن يبين، يعرف ماذا يقصد، ما هو غرضه من هذا، هل هذا الطريق يؤدي إلى هذا الغرض أو لا. فبيان الغرض وبيان الغاية وبيان الطريقة هذا شيء بدهي، فهذه لا تكفي فيها العموميات، لابد من وضع النقاط على الحروف، لابد من التفصيل، لابد من أن تبحث هذه الأمور بحثا علميا مجردا. وكما أيضا سمعنا جميعا المسلمون مختلفون في هذا، في هذه الأسس، هذا المنهج، في كيف نفهم القرآن مختلفون فيه، واحد يقول بالكشف الذي يرفض كل الوسائل العلمية، الكشف هكذا حدثني قلبي عن ربي، فكيف يتفق هذا مع إنسان الذي لا يؤمن بهذا أصلا ويرى أنه إذا قال فلان بكشف فإنما هو من إيحاء الشيطان وليس من إيحاء الرحمن. فالمهم والخلاصة أنه لا بد قبل أي عمل إسلامي من العلم الصحيح على ذاك المنهج الرباني الذي علمنا إياه ربنا عز وجل في كتابه الكريم وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، والتي سمعنا بعضها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، في مثل قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد العلم هذا وبعد هذه التصفية لما ران على المسلمين من ثقافات وأفكار خلال العصور، بعد ذلك يأتي العمل، يأتي التطبيق، ثم يأتي بعد ذلك إنشاء الجيل المسلم الذي صارت لديه وحدة فكرية، الوحدة الفكرية تنشئ وحدة شعورية. نحن نشكو الآن من التباغض والتنافر والتخاصم، هذا له فعلا أسباب، فليس هو عبث وليس هو دون سبب. فحينما نجد تنافرا وشحناء وبغضاء لابد أن يكون لذلك أحد سببين. هذا نعم. صحيح صحيح نعم، مع العلم العمل صحيح. الله يجزيكم خير. فأقول حينما أخيرا أقول إن هناك حينما نشاهد شحناء وبغضاء وخلافا والعواطف متناثرة بين دعاة الإسلام، فهذا لابد أن يكون له أسباب وليس صدفة. هذه الأسباب نوعان، نوع منها بسبب خلاف أفكار، هذا يرتبط من هنا ذاك يرتبط من هنا، فلهذا يعتقد أن ذاك عمله عبث دون جدوى ضائع، قد يعتقد أنه يهدم ليس طريقه بالصواب، فهذا سبب يجب معالجته ومجابهته بالواقع وبالعلم، لأن ننظر هذا يقول أن منهجي صحيح وهذا يقول منهجي صحيح، فليس يحل الأمر بأن نتجاهل الأمرين تفقوا كذا المجاملات وندعوهم للوحدة، لا يمكن أن تنشأ محبة ولا أن تنشأ محبة مودة إلا إذا اتفق على أحد المنهجين، فيجب أن يدرس المخلصون هذه الأفكار، هذا المنهج، ما هي أدلته، ما هي مستنداته، فإذا كان صوابا يتفقون جميعا عليه، وإن كان المنهج الآخر فيتفقون عليه، هذا سبب وهو سبب جوهري ويجب أن نأبه له ونهتم به اهتماما كبيرا. السبب الثاني أن يكون الخلاف تنشئه النفوس وتنشئه الأهواء وتنشئه المناصب وحب الزعامات، فهذه لا سبيل إلى الخلاص منها إلا بالتربية الإسلامية وتقوى الله عز وجل، وأن يكون المخلصون هم الذين يعني يقودون المعركة ويقودون الصفوف وينحون جانبا الذين لهم أغراض وأهواء. إذن سببان ينشئان الخلاف، السبب الأول الخلاف الفكري، هذا ليس له علاج إلا بأن تبحث الأفكار التي اختلف فيها بحثا علميا مجردا موضوعيا بكل أمانة وبكل إنصاف، ما بحث عاطفي، بحث بهدوء مثلا تكون لجان يبحث فيها نختلف في كذا وكذا نسجل نقاط الاختلاف، فهذه تبحث بحثا علميا بالأدلة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، ثم يتفق على ما يتوصل إليه نتيجة البحث والمواصلة والمناقشة، طبعا على أن يكون ذلك بهدوء وفي ظلال الأخوة وتحسين الظن، لا أن كل واحد يسيء الظن بالآخر، إذا يقول وبهذه الفكرة هذه تهدم الإسلام هذه كذا، وإنما يحسن الظن بالآخر ويعتقد أنه ربما يكون أخوه أيضا على حق، ليس الحق محتكرا لدى واحد وإنما لدى يمكن أن يكون لدى غيره. أما السبب الثاني فيجب أن نتصارح، فإذا وجدنا أهواء هي التي تتحكم، إذا اعتقد احتمال أن يكون أخوه المختلف مع منه أنه هو المصيب وهو المخطئ، معناها أصبح في شك من الحق الذي يعتقده، وكيف نجمع أو نوحد بين حق يعتقده حقا وبين حق يشك فيه؟ وهذه الأمور التي يختلفون فيها، إذا كان لدى بعضهم نصوص وهي ثابتة ومتأكد عنها طبعا يجب أن يثق أنها هي الحق، لكن يدعو الآخر إلى بحثها ويتلاطف معه ويعرض عليه ما عنده، ويعني من قبيل تحسين الظن والسير خطوات، يعني يقول إذا كان عندك الحق فنحن نتبعه، يعني كما أظن في الآية في إحدى الآيات الكريمة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أن قصدت مثل هذا، يعني حينما نخاطبهم يا أخي إذا كان الحق معكم فنحن أول من نتنازل عما ندعو إليه ونسير معكم، فهو من قبيل يعني الفرض، كل منهم يفرض إذا كان الحق معك والله لن نتخلف عنه، وإذا كان مع طرف الآخر وهكذا، لكن لا شك أن من كان معتمدا على أدلة قطعية أدلة ثابتة كالجبال فهذا يعني يؤمن بها عن قناعة، لكن إيمان التعصب هذا الذي ناتج عن التعصب وغير دليل هذا الذي يجب أن نبتعد عنه. المهم هذه يعني خطوات، ونحن نشارك إخواننا جميعا أن هناك الأخطار التي تهدد الإسلام هي ماحقة وخطيرة، ولكن لو علمنا سبيلا آخر لدعونا إليه ولسرنا فيه، لكن ليس هناك إلا بأن نتصارح وأن نتبين السبيل الصحيح، فهذا هو العلاج وليس هناك علاج غيره. مثل أننا اتفقنا أن نحن واقعنا ما هو واقع المسلمين، لأننا ما لنا في عز المسلمين، ما لنا في عز المسلمين اللي الله أوراه من المسلمين، اتفقنا أن نحن منحرفون، واتفقنا أيضا العودة لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لكن هل الدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح دعوة أصبحت غريبة صحيح. ايوه وليس بالسهل. والمعارضة كما سمعتم موجودة في كل مكان. الذين يعملون ويصبرون ما أعد الله لهم. لا شك هذه آيات الكتاب بشرت بهذا إنما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار في جنات عدن نعم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فحينما يسير المؤمنون على طريق ربهم عز وجل ويتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجعلونه مثلهم وقدوتهم وأسوتهم الحسنة فإن النصر يأتيهم من غير شك. لكن كله غربة هذه الغربة هل غربها هي